بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح أصول القراءات العشر من طريق الطيبة. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وافق في إدغام صفا زجرا ذكرا وذروا فد. الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه أراد أن يشير إلى من وافق الإمام أبا عمرو رحمه الله تعالى على بعض الكلمات التي حصل فيها إدغام كبير، فأخبر رضي الله عنه في هذه الأبيات التالية إلى آخر الباب: إلى هؤلاء الذين وافقوا. فبدأ بالإمام حمزة رحمه الله تعالى، فذكر أن حمزة وافق أبا عمرو على إدغام 4 أحرف بلا خلاف، يعني اتفاق. الحرف الأول التاء في الصاد، والتي أشار إليها بقوله صفا، من قوله تعالى: والصفا الصفا، هكذا. الحرف الثاني التاء في الزاي، زجرا، هذه إشارته في المنظومة، وهي في قوله تعالى: فالزاجرا الزجرا، من نفس السورة، نفس سورة الصافات. الحرف الثالث التاء في الذال، من قول الناظم ذكرا، يعني كذلك التاء في الذال من قوله تعالى: فالتاليات ذكرا، كذلك من سورة الصافات. ثم قال: وذروا، يعني كذلك أدغم التاء في الذال من قوله تعالى: والذاريات ذروا، وهذه في سورة الذاريات. هذا كل أو هذه 4 أحرف خاصة بحمزة بلا خلاف كما ذكرت. ثم قال رحمه الله تعالى: وذكرى الأخرى صبحا قرى خلف. صبحا، هذه كلمة، قرى يعني خلاد. خلاد رحمه الله تعالى وافق أبا عمرو على إدغام 2 حرف لكن بخلاف عنه، قال: خلف. الحرف الأول التاء في الذال، قال: وذكرى الأخرى، يعني كذلك التاء في الذال من قوله تعالى: فالملقيات ذكرى، هذه في سورة المرسلات. وكذلك التاء في الصاد من قوله تعالى: فالمغيرات صبحا، وهذه في سورة العاديات. صبحا، هذه في سورة العاديات. طبعا شايفين الآن مع هذه الأمثلة أنها كلها خاصة بحرف التاء، خاصة بحرف التاء. وكما رأينا أن حرف التاء مسبوق بحرف الألف، فهل حمزة يكون له ما كان لأبي عمرو من جواز إجراء ما يجري في العارض للسكون، يعني يكون له 3 أوجه ويكون له كذلك الاختلاس أو الإخفاء؟ يعني الجواب لا. ما أدغمه حمزة رحمه الله تعالى من هذا الباب لا يكون إلا مع الإشباع، ولا يكون معه لا روم ولا إشمام. فالموافقة التي عناها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هي موافقة على الإدغام، لما قال: وافق في إدغام صفا زجرا إلى آخره. الموافقة هنا معناها الموافقة على الإدغام. ثم استطرد الناظم رحمه الله تعالى فذكر من وافق أبا عمرو غير حمزة، فقال: وبا والصاحب بكتمارا ظن أنساب غبي. وبا الصاحب بكتمارا ظن، خلينا مع هذا الجزء نأخذها واحدة واحدة. ظن الظاء ليعقوب، يعني يعقوب وافق أبا عمرو على إدغام كذا وكذا ما ذكره في كلامه نظما رحمه الله تعالى. أول ما ذكره عفوا هو إدغام الباء في الباء من قوله تعالى والصاحب بالجنب في سورة النساء. في سورة النساء هذه موافقة لأبي عمرو كما مر معنا أن هذا يدخل في باب التماثل ويدغمه أبو عمرو بخلاف عنه. يعقوب يدغم هنا موافقة لأبي عمرو. ثم ذكر اختصاصا للإمام يعقوب فقال بكت ما راضن في قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى. ربك الكاف وبعدها التاء تتمارى تمام. طيب الكاف لا علاقة لها بالإدغام لكن الإدغام يكون للتاء في التاء من قوله تعالى تتمارى. علاقة الكاف بالتاء علاقة وصل يعني يدغم يعقوب التاء في التاء إذا وصل كلمة تتمارى بكلمة ربك هكذا ربك التمارى يبقى الإدغام حصل في التاء ولم يحصل في الكاف. طيب لو بدأ بتمارى تتمارى يبدأ بتاءين تتمارى هكذا. طبعا إلى الآن ما عنديش زيادة على ما هو موجود في الدرة ليعقوب. هذه كلها كلمات وردت معنا في أصول يعقوب من طريق التحبير أو حتى قولوا من طريق الدرة لا إشكال في ذلك. يبقى دي انفرادة ليعقوب لم يوافق فيها أبا عمرو تمام. طيب ثم قال أنساب غبي ثم اتفكروا نسبحك كلا بعد. غبي الغين لرويس عن يعقوب يعني رويس وافق أبا عمرو على إدغام بعض الكلمات نعدها بعد ما نذكرها. الكلمة الأولى فلا أنساب بينهم هكذا واحد. الكلمة الثانية كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه أربع كلمات وافق فيها رويس أبا عمرو تمام. الموافقة واضحة فكل هذه الكلمات يدغمها أبو عمرو كما مر معنا تمام. طيب ثم ذكر ما اختص به رويس ولم يدغمه أبو عمرو ثم تفكروا. رويس إذا وصل كلمة ثم بكلمة تتفكروا فإنه يدغم التاء في التاء كذلك كذلك كما فعل يعقوب كله في فبأي آلاء ربك تما فبأي آلاء ربك التمارى هكذا. رويس ثم تفكروا في سورة سبأ تمام. طيب نذكر ونقول إن رويسا كذلك فيما أدغمه وقبله ألف زي أنساب بينهم هذه له فيها الإشباع كذلك واضح. طيب ثم قال رحمه الله تعالى نعم ورجح لذهب وقبل جعل نحل أنه النجم معا. كل الكلام ده عائد إلى صاحب الرمز إلى صاحب الغين إلى رويس يعني. فرويس وافق أبا عمرو في إدغام كلمات مخصوصة هيأتي بيانها بالتفصيل من خلال النظم أفضل. لكن لو تأملنا فيما اختص به رويس موافقة لأبي عمرو نجد أنه على ثلاث مراتب على ثلاث مراتب. هذه المراتب تتعلق بمسألة الرجحان وعدمه الرجحان وعدمه يعني ما إدغامه أرجح من إظهاره أو العكس وهكذا. المرتبة الأولى ما يترجح إدغامه على إظهاره يعني الإدغام هنا إيه هو الراجح. طيب المرتبة الثانية ما ورد فيه الخلاف من غير ترجيح، يعني كلاهما صحيح ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر. المرتبة الثالثة ما يترجح إظهاره على إدغامه، عكس المرتبة الأولى. الناظم بدأ بالراجح، قال ورجح، يعني هنا بدأ بإيه؟ بدأ بالراجح، يعني المرتبة الأولى القسم الأول. قال ورجح لذهب وقبل جعل نحل أنه النجم مع، يعني الاثنين مع بعض. فرويس لو تأملنا على حسب ما ذكره الناظم في هذه الأبيات نجد أنه أدغم أربع كلمات في 12 موضعا، في 12 موضع، تمام؟ الموضع الأول في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، له الخلاف لكن الراجح الإدغام. وكذلك في قوله تعالى فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، هذه في النمل، هذه في النمل، تمام كده. ورجح لذهب وقبل، الموضعين دول اللي ذكرناهم موجودين في الأبيات معانا. ثم قال جعل نحل، يعني كل كلمة جعل في النحل التي بعدها اللام طبعا، وهي في 8 مواضع، تمام؟ نذكرها من باب الفائدة. أول موضع والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه في النحل كلها المواضع. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وجعل لكم السمع والأبصار، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، هذه المقصودة بقوله جعل نحل. ثم قال أنه النجم مع، يعني الموضعين، والمقصود بالموضعين يعني الموضعين الأخيرين في سورة النجم. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء، يبقى المواضع دي كلها كده 12 موضع ورد فيها الخلاف عن رويس عن يعقوب. طيب ما هو الراجح؟ الراجح الإدغام، يعني إذا أردت أن تقرأ على الوجه الأولى لرويس في هذه المواضع 12 فالإدغام هو الراجح. طيب ثم ذكر ما فيه الخلاف القسم الثاني، قال وخلف الأولين مع لتصنعا مبدل الكهف وبل كتابا بأيدي بالحق وإن عذابا، والكاف في كانوا وكلا أنزلا، تمام؟ لكم تمثل من جهنم جعل شورا شورا، تمام؟ طيب يبقى ده زي ما قلنا القسم الثاني ما ورد فيه الإدغام والإظهار عن رويس من غير ترجيح. عددهم، عدد هذه الكلمات التي ورد فيها الخلاف من غير ترجيح 14 حرفا، 14 حرف، عشان تحفظهم الأول كان 12 موضع والثاني زود 2 بقوا 14، وهي كالتالي، تمام؟ وأنه هو أضحك وأبكى في النجم، وأنه هو أمات وأحيا، هذا معنى قوله وخلف الأولين، مش هو في آخر حاجة في القسم الأول أنه النجم مع أطلقها. إحنا فهمنا أنه أصد بقوله أنه النجم مع الموضعين الآخرين منين؟ أنه لما أراد أن يذكر ما فيه الخلاف من غير ترجيح قال وخلف الأولين، يبقى كده بالتالي يفهم أن معدي يقصد به الموضعين الآخرين، لكن اللي بعد كده حددهم بالموضعين الأولين وخلف الأولين، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. قال مع لتصنع، ولتصنع على عيني في طه. ثم قال مبدل الكهف، ولا لا مبدل لكلماتي، هذه في الكهف تمام. قال وبل كتاب بأيدي، فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم، في البقرة هذه فيها خلاف من غير ترجيح. بالحق، يعني إيه بالحق؟ يعني أولئك الذين، لا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هو ذا الموضع اللي قصد به بالحق. وإن عذاب، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، تمام؟ ده معانا كده، خدنا 7 مواضع. ثم قال والكاف في كانوا، والكاف في كانوا كذلك كانوا يؤفكون، هذه في الروم. وكلا أنزل لكم، في قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، كلا أنزل، دي تمام، أنزل اللي بعدها، وأنزل لكم في النمل، وأنزل لكم من السماء ماء تمام، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، كذلك معها، هذه في الزمر. ثم قال تمثل، فتمثل لها بشرا سويا، هذه في مريم. لكم تمثل من جهنم، في نسخ وجهنم، اللي هي في قوله تعالى من جهنم مهاد في الأعراف، واضح. جعل شورى، اللي هي في قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، في سورة الشورى، في سورة الشورى. طيب ثم قال وعنه البعض فيها أسجل، يعني أطلق، وهذا هو القسم الثاني اللي هو ترجيح الإظهار، ترجيح الإظهار. ترجيح الإظهار، القسم الخاص بترجيح الإظهار، خاص جعل لكم في غير النحل والشورى. منين عرفنا الكلام ده؟ قال جعل شورى، يعني القسم اللي هو الثاني كان خاص بجعل التي في الشورى، جعل لكم من أنفسكم أزواجا. قال وعنه البعض فيها، الضمير في فيها يعود على ماذا؟ على جعل. طيب جعل مرت معايا في القسم الأول وفي القسم الثاني، اللي جعل النحل، والقسم الثاني جعل الشورى. في غير النحل وفي غير الشورى في 17 موضعا بعض أهل الأداء أطلق فيها الإدغام في غير النحل والشورى، وهي في 17 موضعا، في كم موضع؟ 17 موضع، نذكرها كذلك من باب الإفادة والحصر. قال الذي، الموضع الأول، الذي جعل لكم الأرض فراشا في البقرة، وهو الذي جعل لكم النجوم في الأنعام، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، تمام، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، تمام. الموضع الرابع الذي جعل لكم الأرض مهدا في طه، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا في الفرقان، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذه في القصص، وجعل لكم السمع والأبصار في السجدة، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا في ياسين، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه في غافر، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، تاني، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، هذه في غافر، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، كذلك في غافر، الله الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، موضعين في الزخرف، وجعل لكم من الفلك والأنعام، كذلك في الزخرف، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا في الملك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة كذلك في الملك والله جعل لكم الأرض بساطا. هذه 17 موضعا يترجح فيها الإظهار عن الإدغام، الراجح فيها الإظهار عن الإدغام أو على الإدغام. ثم ختم الناظم ما يخص يعقوب رحمه الله تعالى بقوله وقيل عن يعقوب ما لابن العلاء، وقيل إن يعقوب رحمه الله تعالى ورد عنه الإدغام في كل ما أدغمه أبو عمرو رحمه الله تعالى. طبعا هذا من طريق المصباح في القراءات العشر، تمام، وغيره، لكن هذا أشهر من ذكر عن يعقوب الإدغام في كل ما أدغمه أبو عمرو من باب التماثل والتجانس والتقارب كما مر معنا لأبي عمرو البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه. طبعا الإدغام الكبير ليعقوب مقروء به وقد أخذنا به على المشايخ رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي، فلذلك يعني ينبغي أن يهتم به القارئ ولا يهمله إذا أراد أن يقرأ ليعقوب من طريق الطيبة، تمام. طيب أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يختم هذا الباب ببعض المسائل التي حصل فيها إدغام من باب المشابهة لهذا الباب أو أنها من هذا الباب كما سنرى. يعني قال بيت حز فز، بيت حز فز قصد به قوله تعالى بيت طائفة، بيت طائفة. الناظم بيذكر أن أبا عمرو صاحب الحاء وحمزة صاحب الفاء قرأ بإدغام التاء في الطاء بيت طائفة. طبعا هناك خلاف بين أهل الأداء أو أهل العلم في هل الإدغام في بيت طائفة من باب الإدغام الكبير أو غير ذلك، لكن على كل حال هو ذكرها في هذا الباب من باب أنها تدغم هذا الإدغام بيت طائفة، وهذا الإدغام خاص كما ذكرت وذكر الناظم خاص بأبي عمرو وحمزة رحمهم الله، تمام كده. طيب لو فاكرين في الدرة الإمام ابن الجزري ذكر مخالفة يعقوب وخلف البزار لأصليهما زي ما معانا هنا، ما فيش جديد، تمام. طيب في مسألة، هل هذا الإدغام بيت طائفة يأتي لأبي عمرو على الإبدال فقط أو القصر فقط؟ الجواب لا، هذا الحرف غير متعلق لا بالمد ولا بالهمز، يعني هذا الإدغام مطلق سواء مد أو قصر أو حقق أو أبدل بالنسبة لأبي عمرو. طيب كويس. ثم قال تعدانني لطف، هذا خاص بهشام رحمه الله تعالى في قوله تعالى أتعدانني أن أخرج. هشام يدغم النون في النون أتعدانني هكذا، وطبعا هيمد الألف اللي قبل النون عشان السكون، إنه هيسكن ثم يدغم، هيبقى مد لازم كلمة مثقل، تمام. ثم قال وفي تمدونني فضله ظرف، حمزة فضله ظرف يعقوب، حمزة ويعقوب لهما الإدغام في قوله تعالى أتمدونني بمال، أتمدونني بمال، وهذا كما هو موجود معنا في الشاطبية والدراء، تمام. طيب يبقى الإدغام في بيت طائفة خاص بأبي عمرو وحمزة، تعدانني خاص بهشام، تمدونني خاص بحمزة ويعقوب، غير هؤلاء كلهم قرأوا بالإظهار قولا واحدا. ثم قال مكنني غير المكي، مكنني غير المكي، يعني غير المكي يقرأ قوله تعالى مكنني بالإدغام، غير المكي يقرأ بالإدغام قال ما مكنني فيه ربي خير. غير المكي، يعني المكي يقرأ بإيه؟ يقرأ بالإظهار، يعني يكون عنده نونين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. قال ما مكنني فيه ربي، فيه ربي، تمام؟ طيب. ثم قال تأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحض ثرم، وبالمحض ثرم. تأمنا في قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. أصل هذه الكلمة كما تعلمون تأمننا بنونين، بنونين، الأولى مضموم والثانية مفتوح. القراء العشرة كما تعلمون وكما درسنا في الشاطمية والدرة يقرؤون بإدغام النون في النون، تأمنا، تمام؟ يعني عدم الإظهار موجود معانا، هكذا قال الشاطبي. وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، يعني عن كل القراء. لكن بعد هذا الإدغام عندي كيفيتين، عندي كيفيتان. الكيفية الأولى الروم اللي هو الاختلاس، يعني هختلس حركة الضم اختلاسا كما هو معروف لديكم جميعا، ثم آتي بالنون المفتوحة تأمننا، هكذا هيكون الضمة سريعة شوي. طبعا هذا لا يتأتى إلا بالتلقي المشافهة، فلازم الواحد يقرأ هذا الوجه على شيخه حتى يتقنه، واضح؟ طيب الوجه الثاني هيكون عندي إدغام للنون في النون لكن مع الإشارة إلى ضمة النون، تأمنا، هضم الشفتين إشارة إلى هذا الضم، تمام كده؟ طيب كده يكون الناظم رحمه الله تعالى أنهى باب الإدغام الكبير ولم يبق فيها أو لم يبق عندنا مسألة تخص هذا الباب. كما رأينا الباب اختلف علينا، اختلف اختلاف كبير، في أوجه زيادة وفي ناس دخلوا معانا وفي تفصيلات، ويعقوب صار له الإدغام كما كان لأبي عمرو الإدغام، بل صار عند الإدغام بخلف عن أبي عمرو بكامله، يعني السوس يكون له الإظهار بعد أن كان له من الشاطبية الإدغام فقط، والدوري يكون له الإدغام بعد أن كان له من الشاطبية الإظهار فقط، كلاهما بخلف عنهما. وهذا هو السبب الذي فيما يبدو لي جعل الناظم رحمه الله تعالى نص عليهما في أول الباب لما قال أدغم بخلف الدور والسوسي معا، تمام؟ حتى لا يظن ظان لو جمع بين أبي عمرو أنه أراد كما أراد الشاطبي رحمه الله تعالى فذكر أبا عمرو، ولكنه كان يقرأ ويقرأ بالإدغام للسوسي فقط. فهو باب مسائله في الطيبة كثيرة لكنها سهلة، لا سيما على من درس هذا الباب من الشاطبية والدرة، يحتاج فقط أن يفهم مسائله فهما دقيقا ثم يحفظ النظم حتى يستحضر هذه المسائل. فحفظ النظم كما نقول وسنقول دائما إن شاء الله تعالى من أهم ما يجب أن يعتني به قارئ القراءات العشر، سواء الصغرى أو الكبرى، سواء الصغرى أو الكبرى. الكبرى يتأكد الحفظ في كل مسائل القراءات أصولا وفرشا، يمكن الصغرى مع الممارسة والاستمرار على المدارسة لا يحتاج القارئ إلى نظم الأصول، خلاص المسائل بتكون معروفة لا سيما إذا شرحها أكثر من مرة، لكن فرش الحروف لا يتقنه أحد فيما أعلم إلا بحفظ المنظومات، إلا بحفظ المنظومات. الباب التالي بعد هذا الباب باب هاء الكناية، وباب هاء الكناية في الطيبة باب متشعب جدا، مسائله كثيرة ونظمه عسير. أنا أقول هذه المقدمة التي قد تقلق بعض الناس لا لشيء إلا لأجلب لهم أو أستجلب لهم الاطمئنان، لما الواحد يكون عارف أنه يدخل على شيء صعب يستعد له ويأخذ نفسه بالحزم فيحتاط لنفسه ويحفظ ويقرأ ويعني يحضر الدرس تحضيرا وافيا حتى إذا سمع المعلومة وركز فيما يقوله المعلم ثبتت المعلومة في ذهنه ولم يحتج إلى مجهود كبير. أما إذا استبسط المرء المعلومة أو الباب من العلم ودخل عليه بنفس يعني كلها ثقة في الفهم والاستيعاب فقد يؤتى من قبل هذا أنه استسهل الدرس أو باب العلم فيؤتى من هذا الباب إن الباب سهل وكل حاجة وكل الأمور إلى خير. فهذا الاستسهال ليس محمودا على كل حال. ونفس الموضع أقول فيه لا أريد بالصعوبة أنها مستحيلة، فأنتم تعلمون أني دائما أقول ما استطاع أن يفعله غيري من غير المعصومين أو الموحى إليهم فأستطيع فيه فعله إن شاء الله تعالى بإذن الله وتوفيقه وكرمه سبحانه وتعالى. طيب، حتى لا ندخل في باب هاء الكناية ويحصل خلط بين الدروس، ولو دخلنا في باب هاء الكناية في هذا الدرس لن نستطيع أن ننهي منه شيئا كبيرا، نكتفي بهذا الدرس على هذا القدر ونكمل معكم في المحاضرة القادمة من أول باب هاء الكناية. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل ما ذكرناه في هذه الحلقة وفي كل حلقة في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا، كما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يديم علينا نعمة تعلم كتابه الكريم وتعليمه، وألا يقطعنا عن ذلك بقاطع، وألا يشغلنا عنه بشاغل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.